جماله جمال لها عشية ما بيفصله. فرحان ما بيطاق الشر ويدان وانا وفي بعيش فرحان ما بيطاق الشر ويدان احلى يفلان احلى جمال ما بين صوابع الشر ويدان